الإسلام كل أحد الباقي نعم ومضر ثالث المستطيع ورجل طبعا المستطيع المستطيع بقوله يومه الجنة ويومه الطارق يعني التزيمة غير الواجب وغير التفق الموضوع المبادة ويومة الدكتورين أتقال أحاديث ما رغم ضعفها بكتباتي في هنا طارق ناطل هذا يسأل بنيت على ذلك ماذا يقول الشكاية؟ متأخر عن زي طيب ما بزاك متقدم ايش الحصيلة؟ تقول طبعا تأخر لا تقول لي ماذا يقول انت قل ما الذي حصلت من كلامي ما هي الخلاصة؟ خلاصة ان الشكاية هذا اليوم الأخذ بالحديث لأول حديث ضعيف يعني كيف هو يقول هنا واتفق آل علم في رجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع في الأخير يقول غير ذلك طيب ويقيم غيره وأن ذلك جائز إلى آخره أمر ذلك مالك وأكثر أهل الحجاج وأبو حنيفة وأكثر الكوفة وأبو ثوب قال بعض العلماء كذا وغني فيؤتى بالعالم